يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتهى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية ولم يكبر الإمام للثالثة بعد، فهل يعيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بأس. طيب، نعم.